أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين محلقين رؤوسكم فعلم ما لم تعلموا فزاد من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

محمد محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شوقه فآزره فاستغلظ فاستوى على فاستقوا الأرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين Thank you. والله غفور رحيم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا ولكن الله حبب إليكم لو يطيعوا في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحب إليكم الإيمان وزينه وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم إنما المؤمنون وأبدعت فيما أحكمت قلت وقولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها سنة حضرتنا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدوا بإقامة القراء التقالية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. نقلتها لكم أحدث مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الصوتية إدارة الحاج حسن العنادي الزريقي، مخازن الفراشة الكبرى والكهرباء والإدارة الحديثة تحت إدارة الحاج أحمد مختار بنور طريف، الخدمات الفندقية تحت إدارة المتر عصام صلاح بالسيد اللاوين. وشكر الله سعيكم